معاشر الأبناء والإخوان، حييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فها نحن ما زلنا والحمد لله مع حديث مسلم في صحيحه من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة والصيام والصدقة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. مرة ثانية تصحيحا للحديث الشريف، نريد قراءته تذكيرا لمن نسي من مثلنا، وتعليما لمن لم يعلم من غيرنا. يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وموضوع محاضرتنا الليلة أو كلمتنا على الصحيح هي في قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. معاشر الأبناء والإخوان، الصبر حقيقته حبس النفس وهي كارهة، حبسها على ما تكره، لأن هناك صراعا يدور بين جيشين: الأول الدين والعقل، هذا جيش الحق، والثاني النفس والهوى، وهذا جيش الباطل. والمعركة دائرة بين الفريقين، ومن نصره الله انتصر. فلهذا قالوا إن الصبر، واشتق لفظه من مادة مرة شديدة المرارة، تعرف بالصبر فتح الصاد وكسر الباء. وأكثر الناس تذوقوها وعرفوا مرارتها. فالصبر إذن مر، وهو حبسك عبد الله نفسك على ما كفر، لأن العقل والدين اقتضيا هذا وأمرا به من أجل سلامة هذه النفس ونجاتها، وإلا فإنها تتعرض لشقاوة لا تنتهي. فإذا ما أهملناها وتركناها للهوى يقلبها كيف شاء وتآخت معه واتحدت به، فإن سلطان الإيمان والدين يضعفان أمام هذه القوة المظلمة. فلا بد إذن من دخول المعركة والجهاد المتراكم، والله عز وجل مع الصابرين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا أي أنفسهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الصبر أوجبه الله عز وجل، فهو أحد الواجبات والفرائض المكتوبات على كل المؤمنين والمؤمنات. أمر الله تعالى به في غير ما موضع من كتابه. والآية الكريمة التي قرأها الإمام في صلاة المغرب فهي أمر صريح يلزم به رسول الله سيد هذه الأمة وإمامها: فاصبر. ويذكره بمن صبر قبله حتى يخفف عنه وطأة هذا الأمر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا الصبر دعنا من نتائجه الطيبة وثمراته الشهية التي هي من نصيب الصابرين، وأعلاها أن الله معه، ومن كان الله معه فلا يخاف ولا يحزن، إن الله مع الصابرين. أما مثوبتهم، أما جزاؤهم، أما أجرهم من الله فلا تسأل، فإن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكل العاملين يعطون أجورهم عدا وبمقادير وكميات محدودة ومعدودة، إلا أهل الصبر فإن الله يعطيهم بدون ما حساب. وسواء قيل في هذه الآية إن المراد بالصابرين هنا الصائمون أو كانت عامة والعموم خير، إنما يوفى الصابرون يوم القيامة، لأن الجزاء في الدار الآخرة، وأما اليوم فلا جزاء بنص كتاب الله. وما كان من حسنة فإنما هي من يمن الحسنات وبركتها، وما كان من سيئة في النفس أو المال أو الولد إنما ذلك من شؤم السيئة والعياذ بالله. أما الجزاء فأمامكم، واقرؤوا إن شئتم قول الله عز وجل من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشاهد في قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ومرة أخرى: ما يجده أهل الإيمان والتقوى من بركات في حياتهم إنما ذلك من يمن الحسنة فقط وليس هو الجزاء. وما يجده أهل الكفر والفسق من أذى من سوء ليس هو الجزاء، وإنما ذات من شؤم السيئة فإن لها شؤم ولها أثر، كما قال الحكماء الجزاء في الدنيا أثر طبيعي للعمل، من يعمل سوءا يجزى به. أما الجزاء الحق على كسبنا إنما هو في العالم الثاني بعد نهاية هذه الدورة لهذه الحياة وانقلاب هذا الكون والعودة به كما كان سليما وبقارا، يومها يجزي الله عز وجل العاملين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن الصبر مواطنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، مواطن الصبر ثلاثة، فهيا نزور هذه المواطن ونقف فيها متأملين معتبرين دارسين أيضا متعلمين، عسى الله تعالى أن ينصرنا في هذه المعارك الثلاث. والمعركة دائرة بين من سمعتم الدين والعقل من جهة والنفس والهوى والشهوة من جهة أخرى، والمنصور من نصر الله. هذه المواطن الثلاثة أولها موطن الطاعة، حبسك عبد الله نفسك على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النفس لا تريد الطاعة، النفس تنزع نزعة إبليسية، وما حديث فرعون عنا ببعيد إذ قال أنا ربكم الأعلى. فالنفس في شرودها وتمردها وطغيانها تنزع النزعة الإبليسية، لا تريد العبودية أبدا. ومن صفات الإنسان إن الإنسان لا يطغى بهذا المعنى الذي يدل عليه لفظ الطغيان، إن الإنسان لا يطغى، والإنسان يوصي لحما ودما ليس هو الذي يطغى وإنما هي النفس. فحبسها على الطاعة وهي تصرخ بأعلى صوتها، ألجئها إلجاء واضطرها اضطرارا على طاعة الله ورسوله. وهنا استعن بالنفس والجيش إلى جنبك الدين والعقل، فالدين يبصر الجزاء، جزاء الطاعة وجزاء المعصية. الدين يقيم الأدلة على نفع الطاعة وعلى ضرر المعصية. الدين أخبار إلهية صادقة لا يتطرق إليها الكذب، لا يتطرق إليها احتمال الشك، والعقل يجن والعقل يقدر والعقل صادق. إن هو صفا من غرونات النفس ودخانها، فالعقل كذلك يرى أن الطاعة أفضل من المعصية، وأن الحسنة أفضل من السيئة، وأن الجمال أفضل من القبح، وأن السمو أفضل من الهبوط والسقوط. العقل والدين. إذن وتمكن من هذه العدوة التي بين جنبيك، وقد قال الحكماء أحد أعدائك يا ابن آدم نفسك التي بين جنبيك، فتغلب عليها واحبسها حبسا واقصرها قطعا على الطاعة. الطاعة تبتدي من الغسل من الجنابة في الليالي البعيدة وتستمر في سلسلة مستمرة إلى إزالة الأذى من طريق المؤمنين والمؤمنات. ثم إن أنت حبستها بعد أن غلبتها ومعك عقلك ودينك وما معها إلا الشيطان والهوى، إذا أنت تمكنت منها فشدد، فإنها لا يقول زمانها إلا وقد أثلتت لك العياد، إلا وقد لانت لك وذلت بين يديك. وإن واصلت قبرتك فإن يوما ما تصبح نفسك النفس المطمئنة، ويومها تزول الأتعاب، يومها تنتهي المخاوف، لأنها أصبحت تحن إلى الطاعة وتتوق لها. ولو أردت أن تعذبها في تلك الفترة لكان تعذيبك لها أن تحرمها من الطاعة. لو تحرمها من المسجد ما تغشاه 24 ساعة لكان ذلك من أشد أنواع العذاب التي تصيبها بها، لأنها ذات مراحل. المرحلة الأولى كما قال تعالى حكاية عن يوسف الصديق ابن الصديق عليه السلام: وما أبرئ نفسي لما تعلل لذلك بقوله إن النفس وعزة الله وجلاله لأمارة بالسوء. وأما كثير الأمر ما هي بالمرة ولا عشرة، أمارة بالسوء أصبحت تعرف بالأمارة، حيث ما يوجد سوء تأمر به. وقد رأيتموها أين تسوق، أين تسوق رجالها ونساءها؟ إلى المخامر، إلى المعاتم، إلى المجابل، إلى الشرور، إلى المفاسد، إلى ما لا يرتضيه عاقل لنفسه، وهي التي تأمر وتسوق لأنها منتصرة عليه. ضعف جيش الدين والإيمان، الدين ما عرفه الإنسان ولا عرف قواعده ولا أصوله ولا أوامره ولا نواهيه، والعقل فتر تغلبت عليه الأهواء فضعف أمام هذا العدو فاستولى عليه، فهي تأمرهم بما تعلمون. إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا ما جاهدتها وانتقلت بك من هذه المرحلة إلى مرحلة ما يعرف بالنفس اللوامة، جاء هذا في سورة القيامة إذ قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأهل العلم يقولون أداة النفي هنا مزيدة، وزيادة المبنى تزيد في المعنى، ليست الزيادة التي تعاب. العرب تزيد الحرف من أجل أن تقوي الكلمة أو العبارة، فزيادة المبنى تزيد في قوة المعنى، لأن السامع لما يسمع لأول مرة لا أقسم، جمل لا أقسم، من طالبه بالقسم أو بالإقسام وهو يقول لا أقسم، فيستوقف انتقاص ويلقي بأذنه يسمع، ثم يذكر الجواب: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وجواب قسم محذوف: لتبعثن بعد الموت ولتحاسبن ثم لتجزون بأعمالكم. أو معنى هذه المعاني التي يقسم الله عز وجل من أجلها تعليم الناس وهداية الخلق. والشاهد من هذا معاشر الأبناء أن المرحلة الثانية للنفس تصبح فيها لوامة، تقصر ثم تلوم، تقصر تسوق صاحبها إلى المعصية، لما يغشاها ويتلطخ بها تلومه، لما فعلت، ما لك، لو أنك ما فعلت كذا لكان كذا، وهي في مرحلة رفض. معنى هذا أن أصبحت ذات وجهين، تنظر إلى الإشراقات والأنوار تغمرها من حيث الإيمان والدين فتخاطبك بهذا الخطاب، تنوي برأسها وتلتفت إلى غيرها، إلى غير الدين والعقل، إلى الشهوات والأهواء والدنيا والشيطان، فتصاب بالظلمة، وحينئذ تسوق العبد إلى الظلمات. فإذا أنت واصلت الجهاد، واصلت القتال مع هذا العدو، فإنها تطرح بين يديك وتصبح النفس المطمئنة. وقرأوا قول الله عز وجل من سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف تنادى بهذا الوصف لو لم تكن أهلا له ومتصلة به؟ ذي أصبحت مطمئنة ساكنة، إذا دخل صاحبها قصة لا تود أن لا يخرج منها، وإذا بذل قليل تود لو أنه بذل الكثير، إذا صام تود أنه لو لم يقتر، إذا دخل المعركة يقاتل تود أنه استشهد وما خرج، إذا أخذ يتلو كتاب الله يعز عليها أن يسلك التالي. وهكذا تصبح تشتاق إلى الطاعة وتحن لها حنين النوق إلى خصمانها. ولكن بعد ماذا؟ بعد الانتصار. والانتصار لن يكون إلا بعد جهاد. فهل جاهدنا نحن؟ من منكم فاز في معركته ما ظلنا؟ منا من لم يبدأ الجهاد بعد، ومنا من لم ينتصر، والنفس اللوامة هذا هو الطابع العام بيننا نحن أهل المساجد. أما أهل المقاهي والأهواء فهم يساقون سوقا، لكن المجاهدين من أهل المساجد قل من أصبحت نفسه مطمئنة. إذن فالمعركة طويلة، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا، إنه قوي عزيز. ثم معاشر الأبناء، حبسها على الطاعة. ما ننسى أنه يجب علينا أن نعرف الطاعات كما يجب علينا أن نعرف المعصيات. فالذي ما يعرف أرض المعركة يقاتل كيف؟ ينتصر كيف؟ فلا بد من معرفة كل محارب الله عز وجل ومساخطه، لا بد من معرفة ما يحب الله تعالى من المعتقدات والنيات والخواطر، وما يحب من الأعمال من الأقوال والكلمات الطيبات، وما يحب من الأعمال والأفعال التي تقوم بها جوارح الإنسان. فطلب العلم فريضة، ولا بد من معرفة مساقط الله، أي ما يكره الله ويسخط من المعتقدات والنيات والخواطر والأقوال والأعمال، أمر ضروري وهذا هو قوتنا في الجهاد، أليس الدين؟ فما الدين إلا معرفة محاب الله ومصالح الله. هذه الطاعات ينظر إليها كما يلي: أولا عند إرادتك العمل، عندما تريد أن تقوم بالعمل جاهد نفسك هنا بأن تتعلم كيف تؤدي هذا العمل، فلن تخدم الله عز وجل بغير ما يحب أن يطاع به وفيه. عندما تريد أن تقدم على العمل يجب أن تكون قد أحسنت وعرفت مدخله ومخرجه، عرفت شروطه وآدابه حتى تؤديه وفق ما يحب من تعبده به. هنا تجاهد النفس، لا أن تأتي العمل وأنت لا تدري ماذا تعمل وكيف تعمل، ثم تخلصه لله وتبعد سائر الأغيار من نفسك، ولم يبق في قلبك سوى الله هو الذي تحركت له وخرجت من بيتك لبيته، فتحرر النية تحريرا كاملا وتخلصها من كل الشوائب حتى لا يبقى لك من هم إلا الله. سواء أردت أن تدخل معركة الجهاد، أردت أن تدخل معركة الصلاة، أو معركة القول والكلام، فكل ما كان عبادة وطاعة وجئت بها لتحبتها عليها وقد عرفت هنا قبل المباشرة للعمل فرقها وخل العبادة لله، فإن غفلت فقد تصلي ولا تصلي، تتصدق وما تصدق، تجاهد في صفوف المؤمنين أعداء الله المشركين والكافرين وما جاء، لأن العمل مقتل غلب، ضحكت عليك النفس ما عرفت سياتها. هذا لا بد منه، أول مجاهدة عند الطاعة أن تعرف الطاعة كيف تؤديها وأن تخلصها كلها لله، فلا تتحرك وأنت تريد زيدا أو عمرا، لا تتحرك وأنت تريد معنى من المعاني إلا معنى واحد: عبد الله أمره سيده ليرضى عنه ويكرمه يفعل كذا هو يفعل كذا، وقد غضبت الصرف عن كل ما سوى ذلك، وهذا هو الإخلاص روح الأمان. فمع الالتفات ما نجحت، وإن جئت بالنفس وحبستها على الطاعة وأكرهتها عليها لكن فوتت الفرصة، سمحت لها أن تلتفت إلى زيد وعمر وبذلك خرجت من يديك وما استفدت من حبسها على هذه الطاعة. ثانيا عندما تدخل في الطاعة وتباشرها وتأخذ في أدائها جاهدة أيضا، وهذه حلقة مفقودة يا أبنائي، إننا لمورطون فيها. وعلى سبيل المثال الصلاة أو تلاوة كتاب الله أو ذكر الله عز وجل، بل حتى الصدقات ومثل ذلك حجنا واعتمارنا، ندخل في العبادة بصدق النية نريد وجه الله، لكن لما ندخل فيها تصرفنا عن الله فنؤديها ونخرج منها وليس لله منها شيء، لأن الذي يعبد الله ولا يفقه ما يقول ولا يعرف مع من هو يتكلم أو يعمل، صدقوني إذا قلت لكم فإنه يخرج من العبادة صفر اليمين. وهذه هزيمتنا العامة. أين آثار العبادة؟ يدخل أحدنا يتوضأ، من ساعة من لحظة ما يبتدئ الطهارة بسم الله ناويا رفع الحدث يغيب عن وجوده، يسرح هناك وهناك، تتجول به في عوالم حتى يفرغ من الوضوء. وبعد ذلك ما ذكر الله، ما استفاد من الإطهار؟ إذ المقصود منها ليس هو إزالة الدرن، لو كان المقصود إزالة الدرن كم من إنسان نظيف الجسم لا يحتاج إلى غسل، وإنما هو ذكر الله. فندخل في الوضوء ونخرج ولا نشعر أننا نذكر الله أو نتوضأ من أجل الله، ما نبقى هذا. يجلس أحدنا ليتلو كتاب الله فيقرأ الآيات ويقرأ الصور والأجزاء، واللسان ينطق والقلب معرض وذهبت النفس به دليلا، فلكأنه ما كأنه يتكلم عن الله. هذه نعم ليس هذا من السهل، ولكنه سهل على من سهله الله عليه. يدخل أحدنا في الصلاة ونحن نؤمن أن الله عز وجل معنا، والله لمعي أشد أقوى من معيتنا الآن نحن فيما بيننا. المصلي ينادي ربه، هكذا يقول رسول الله مبلغا عن الله، المصلي يناجي ربه، وإن الله لا ينصب وجهه لعبده في الصلاة وهو يقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه متى ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ وجماعة ذكرته في ملأ خير منه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعلمنا فوق هذا وعلمنا الأبناء وقلنا سبحان الله، إن الله عز وجل يضع الأرض في كفه ويقلبها كحبة خردل، فأين البعد؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأسائلكم أين البعد؟ فلهذا الله معنا. عرفنا هذا وتتمرد النفس وتستعين بأعوانها من الشياطين والأهواء وجيوش الشهوات وندخل للصلاة، فوالله لو نبقى لقد يغشى على أحدنا. كذبت بين يدي الله تنادي وقد نصب وجهه الكريم إليه يسمعك ويراك، ثم تلتفت وتتركه وتذهب إلى وهناك تصعد بك بعيدا، والله لتذهب بنا إلى القابورات والأوساخ. المهم أن لا تستفيد من هذه المناجاة. أين الجهاد؟ ذي هي الحقيقة، فمجاهدتها هنا أثناء العمل حتى لا تضحك أنت وتخرج بلا عمل. فالرجل يتكلف المصاريف والتكاليف ليحج أو يعتمر، أو يزور وبالتالي يعود ولا شيء، غافل شيء ما يدري ماذا يفعل. ولن يستفيد عبد من عمل لم يكن دافعا فيه لله. إن لله من أعمالنا قبل كل شيء القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، الأعمال من حيث هي موافقة له ولما شاء أو غير موافقة، لكن القلوب غافلة أو دافئة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغافلون ليسوا دائما أحلاف المقاهي وشذاذ الناس في الظلمات، فالغفلة معروفة، نحن أغلب أوقاتنا من الغافلين لأننا ما انتصرنا بعد على النفس، ما تمكنا منها. متى نعرف أننا تمكنا منها وانتصرنا؟ يوم تصبح مطمئنا إذا دخلت المسجد تريد أن لا تخرج منه. وفي الحديث الصحيح ورجل قلبه معلق في المساجد لا يخرج منه حتى يعود إليه. من علق قلبه؟ الله، بسبب الرياضة، بسبب المجاهدة، جاهد فانتصر، أصبحت مطمئنة، تتضايق للشر، ما تتحمل المعصية، ما تقوى عليها، لا رؤية ولا تفكير فضلا عن المباشرة والعمل. يا معاشر الأبناء، أنا أشكو إلى الله هذا الداء وأذكركم به فقط. أين الذكر؟ ندخل العبادة ونحن غافلون، ونخرج منها ونحن غافلون، أين آثارها؟ إذن تفرغ قلبك لله أثناء دعائه. جاء في الحديث أن الله لا يستجيب أو لا يقبل دعاء غافل، والله العظيم ما معنى هذا؟ كونك يا رباه أعطيني وقال لي كذا وأنت مع سلمة وليلى والدكان والحاجة وهو واللي كان ينطق وأعطيني وأعطيني، ما ينفع، ما يستجيب. لا يقبل الله دعاء من غافل، إما أن تكون معه بين يديك تستحي حتى أن ترفع رأسك أو تحرك أصبعك منه، وإلا أنت جسم بلا روح طوحت بك نفسك. وأنا على يقين أبنائي مما أقول أن هذا كلام عن علم والواقع يشهد، ما وجدنا بعد لذاذة العبادة ولا طعمها، نعيش على جفاف، نبوسة كاملة. ثالثا، إذا انتصرت في داخل العبادة وأديتها سواء كانت طويلة أو قصيرة، قد تكون صلاة ركعتين وقد تكون حجا يقتضي منك الذكر 20 يوما وليلة وأنت مع الله، أثناء أداء المعركة وفي وسط صفوف الجهاد أيضا، لا تسمح لها أن تشرد ديك وتتركك جسما بلا روح. وفي الحديث الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه، ما قال هذا الرسول عادة أبدا ولا قاله لطبقة من الناس دون طبقة، هذا بيانه لهذه الأمة. سئل ولا يدري من السائل ما الإحسان يا رسول الله، فقال أن تعبد الله كأنك تراه. ماذا نقول في هذا النص؟ أن تعبد الله سواء بالغسل بالوضوء بالتيمم بالذكر بالدعاء بكلمة الخير بالمعروف النهي عن المنكر، عندما تدخل في الطاعة تدخلها وتبقى فيها تؤديها وكأنك تنظر إلى الله. فالذي يأخذ يعمل في عمل وكأنه ينظر إلى ربه وهو ينظر إلى عمله. أسألكم بالله لو ارتفع الإيمان إلى درجة اليقين وأصبح العبد موقنا ما يستحي أو ما يحصل الحياة، ما يخجل الإنسان، ما يخاف لو يفلت شيئا؟ إذا كان بلغ هذا الحد من اليقين هو يخيط الثوب وهو يراقب الله حتى لا يغش أو يغضب، كأنه ينظر إلى الله، بمعنى يعمل تحت نظر الله، ما يستطيع أن يفسد العمل ولا أن يغش فيه أبدا. أما إذا أخذ يعمل وهو ناجي، هذا قد يعمل يبحث. فلهذا لا بد من واحدة من اثنتين: إما أن تصفو عبد الله وتصبح من الكمال بحيث تؤدي عملك الذي تعبد الله به دنيويا كان أو أخرويا كأنك تنظر إلى الله، وحينئذ فلا غش فلا استادع فلا عبث، يخرج العمل صالحا متقنا مجودا لا عيب فيه أبدا، لأنك تعمل تحت نظر الله عز وجل. فإن عاجز المرء عن هذه المرتبة السامية ينزل إلى التي دونها مباشرة ما يبدو، وهي أن يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه، وهذا ليس بالصعب، لأن علمنا العام هو أن الله يعلمنا كما نحن عليه، سواء كنا في ظلمات البر أو البحر، في الأرض أو في السماء، مكشوفون لله يعلمنا كما نحن عليه، ظواهرنا كبواطننا. لكن هذا العلم إذا لم تستحضره ما أفاد، كالذي عنده مليون ريال في البنك ثم ما عنده فلس في جيبه ماذا يغني عنه؟ هذا العلم معلوم عندنا من عقائدنا، لكن إذا لم نستحضره ما انتفعنا به. إذن بعد الفراغ من العبادة جاهد نفسك فيما يلي: أولا إياك أن تعجب بعملك، فإنها تزينه وتحسنه بعدما أخرجتك مسلوب الفائدة، ومع هذا تريك عملك وكأنك سيد الأولياء وإمام المتقين، وأن كل الناس دونك، وأن عملك فوق كل عمل، حتى تهتز أعصابك ولا تعرف كيف تمشي أو تنطق، لأن دي عوارض العجب، وترى لك الأفضلية على غيرك، وتم ذبحك ذبحا كاملا ما تقصد. هذا فيما لو انتصرت داخل العمل، ما تفوتك خارجه أبدا. وأكبر ما تصيب العبد به العجب، ومن أعجب بعمله بطل. وهنالك وهم خارجون من مكة ومعهم رسول الله سيد الخلق، وأصيب بهذا فأصابتهم نكبة وحلت منهم هزيمة، ولا سبب لها إلا هذه الخبيثة، هذه النفس. إذ قال قائل: لن نغلب اليوم من قلة. فقال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يا عبد الله، إذا فرغت من العمل وانتصرت عليها أثناءه فإنها لم تعطيك قيادة، ورأت ومعها جيش والمظلم. إياك وأن تعجب بعملك، هي التي تزينه حتى ترى عملك أفضل الأعمال وأنت خير الرجال، وثم تقتله. ثانيا احذر بعد العجب، احذر أن تحملك على السمعة، تجعلك تقول أنا البارح ما شاء الله قضيت ليلتي في كتاب الله، أو البارح قمت آخر الليل تهجد ورأيت كذا وكذا، أو تقول ما شاء الله وفق الله يسر لنا وبنينا المسجد الفلاني، أو أسهمنا في كذا بكذا. هي تريد أن تبطل العمل، إذن فتحسن لك السمعة، فتأخذ أنت المسؤول عن من حيث لا تشعر، وتتحدث بعملك بمجرد أن تتحدث به فقط نالت منك. وإلا هذا إن أنت قهرتها قبل الدخول بالعمل ثم قهرتها أثناءه، فالتالي ما سلم، فإن قهرتها هنا انتصرت عليها. السمعة والرياء والعجب هذه التي تستغلها، تحذر أن تعجب بعملك، فإن هي التي تحملك على العجب، هي التي تزين بمعونة الله أفراد قواتها الشيطان والدنيا والهراء والشهوة. السمعة كذلك تريد أن تنتج من الكل، فعلنا كذا حصلنا كذا، وقد تقول من فضل الله وبمعونة الله فعلت كذا وكذا، وهي هي التي تحمل على هذا، فلا تضعها. فإن انتصرت يا بني في هذه المراحل الثلاثة انتصرت عليها، وهنيئا لك، ونجحت في هذا الميدان، ميدان الطاعة، وبقي موطنان الحياة الشاقة والذين جاهدوا فينا. لا تحسب الحياة ثمرا أن تآكله أو تلا، الحياة جهاد. عرفتم هذا الموطن وكيف تجاهدون وكيف يتم لكم النصر إن شاء الله، ننتقل إلى الموطن الثاني، وهو حبس النفس وهي كارهة ولها عويل، حبسها عن المعاصي ورفقها هناك وهي تهفو وتخفض جناحيها تواقة للمعصية، وأنت تبهمها وتقصرها بعيدا عن المعصية قطعا. يا بني إنها تحب اللهو، تحب الباطل، تحب العبث، تحب السخرية، تحب الأكل، تحب الشرب، تحب الجماع، تحب الرياضة، تحب الكبر، تحب وتحب ما تركت لك شيئا ما تحبه من الباطل، وبهذا طبعت. فكيف إذا تجاهدها وكيف تنتصر عليها؟ ما ننسى رجال قواتك المسلحة الدين، فإن واجعه قوي وسيفه حديد، ثم العقل، ما تنسى عقلك، لا تتخلى عنه، فإن من أعظم ما تستعين به على حبسها بعيد عن المعاصي العقل. واسمع العقل يقول لما يؤذي العبد أن يقدم على زنيا والعياذ بالله، تنفقه، تنفق جسمه، ينتشر دمه، يصبح كالطفل، يهيج من أجل أن يقضي دقائق. يترتب على هذه الدنيا إعدامه، يموت، للزاني الإفاحة الموت، أو يترك لا يقام عليه حد فيدخل النار يشقى شقاء أبدا. العقل يقول كيف تضحي بصلتك بالله بولايتك لله، كيف تضحي بطهارتك وصفائك ومكانتك بين المؤمنين المتقين، كيف تبيع آخرتك، كيف تغضب ربك وتسخط مولاك، كيف تعيش بعد ذلك من أجل لذة ساعة وتترك مخلفات وتعقب آثارا سيئة، هبوطا في النفس، هبوطا في العقل، هبوطا في الجسم، هذا لا يتحمل هذا صوت العقل. فمن استجاب له، فمن انتصر بالعقل ينتصر على هذه الخبيثة، على النفس. والدين، الدين يبين لك أن هذا خبث وأن هذا جريمة قبيحة منكرة، وأن ربك توعد عليها بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة، وأنها قطع رسالتك بربك، تمسي عدو الله بعد أن كنت في الصباح ولي الله. فإذا استعنت بعقلك ودينك بعد ربك تعالى والاستعانة بالله أن تفزع إلى الله عند كل ملمة، أي رباه أنقذني من هذه الورطة، نجني يا ربي واطلب النجاة. فإن أنت انتصرت عليها في موطن المعصية، واعلم أنه أشد من موطن الطاعة، فالطاعة قد تألفها شيئا فشيئا وتشع أنوار العبادة على القلب، وتستطيع ما تقضي إلا فترة بسيطة، وإذا نفسك تحب الخير وتهفو إليه، تحب المعروف وتطلبه، تحب الطهارة وترحل إليها. لكن المعصية شهوات يلوح بها الشيطان ويزينها للناس، فالمعركة في هذا الموطن لا تقل أبدا قوة وعنفا عن الموطن الأول، والمستعان هو العقل والدين، ثم صحبة الصالحين تعين على ذلك. فالإنسان إذا حشر نفسه مع جماعة من المؤمنين الصالحين يحتمي بهم، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاطية، فلهذا دعين إلى الجماعة. فالشاب العذب يجاهد نفسه أكبر الجهاد، وقد جربناه أيام الشباب وعرفنا الجهاد المهير الذي يجاهده الشاب. فإذا ما ترك للشيطان والله لا يفترس افتراس الديب للشاب ويجعله صغرا وأجوبة يلعب به كما شاء. فلا بد من حماية، أولا الوالد الأب يجب أن يمد يده إلى ابنه في هذه الفترة، إذا بلغ غلامك الرابع عشر يا عبد الله لا تفلته، اصحبه معك لا تتركه، خذه معك حتى تصل به إلى باب المسجد ويصلي إلى جنبك في الصف، خذه معك إلى المدرسة وضعه عند الباب حتى يدخل، وقل له لا تخرج حتى آتيك، لا تتركه وحده. فإن الحماية، كل الحماية في أن تصاحب الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون رجع، ولا تعد عيناك عنهم. فإذا خفت يا بني فلازم الصالحين، فإذا كنت في مجموعة من الصالحين لا تقول الهجر، لا تنطق بالسوء، لا تنطق بالبذاء، لا تتناول حراما، لا تنظر إلى محرم. الآن لو تمر بين أيدينا امرأة نستحي من بعضنا بعض أن نحملق فيها أو ننظر إليها، لكن لو كنا فلان منفردين تدور معركة بيننا وبين النفس، وينصر الله من ينصر، لكن قل من يسلم. فوجودك في جماعة أيها الشاب تصلي معهم وتنام معهم وتأكل معهم وتشرب معهم حماية. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة واصحبه سبعة. هذا المبدأ لو أخذنا به لكنا غيرنا نحن الآن. سبع سنوات لاعب ولدك دخل الثامنة أو السابعة علمه، أفرغ فيه حافظتي أو ذاكرتي كل العلوم معها سبع سنوات مع طهارة الطعام والشراب مع صفاء الروح، يحفظ فيها الولد القرآن والحديث والشعر والحكمة و فوق ما تقدر سبع سنوات، وهو قادر لاستيعاب كل شيء إذا فرغته. انتهت السبعة، إن كنت نجارا فهو معك في المنجرة، إن كنت تاجرا فهو معك في المتجر، إن كنت ماذا أقول راعي غنم فهو معك في المرعى، كنت معلمة كنت كاتبة كنت طبيبة، حاول أن تعطيه ما أنت فيه فيرثك بعد سبع سنين. وأي شيء أحب إلى الإنسان من أن يرثه ابنه ويصبح هو سبع سنين، ثم بعد ذلك يذهب حيث شاء فقد أمنت عليه. والآن يضحون بأفلال أسبابهم فيطرقونهم لليالي ولشياطين الإنس والجن مع النفس الأمارة العدوة، فقل من ينجو من المذبحة ويقول طيب النفس سليم الخلق معافى عقيدتي وجسمي. معركة خطيرة، حبس النفس دون المعصية. يجب أن تستعين أولا بالدعاء، لا تفتر، تسأل الله أن يعصمك أن يحفظك، فلو وكلت إلى نفسك ما استطعت أن تنتصر عليها. ثم تستحضر كل ما في الدين من جلوس معاني وأحكام، ثم تستخدم عقلك، أنت ابن من وأنت في ديار من وأنت في دولة من، ذي المعاني يريدها العاقل على نفسه. فإن عربد الناس في إيطاليا ما يعرضون في المدينة النبوية. هذا موطن، والموطن الأخير والمعركة الأخرى وهو موطن حبس النفس على البلع. أين الأبطال؟ هنا تتجلى البطولات. من هم أبطال هذه المعركة؟ الذين انتصروا في الأولى والثانية. أما المهزومون في الموطنين أن لهم أن ينتصروا في الثالث، ممكن؟ ما غير ممكن. الذين ما انتصروا في المعركة الأولى قبل الدخول في العمل وأثناءه وبعد الخروج منه، أي في العمل الصالح فالطاعة لله والرسول، ولم ينتصروا في حبس النفس بعيدة عن المعاصي، كيف ينتصرون في هذا الموطن وأهله هم الأولياء والصديقون والصلحاء؟ حبس النفس على البلاء. أولا يبتلي الله عز وجل بالخير والشر، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الابتلاء موجود والمعركة دائرة، فكيف ننتصر؟ هنا ثلاث مراتب. نختصر الكلام ونذكر الأبناء أن هناك مرتبة هي درجة أهل الإيمان، درجة ينزلها أهل الإيمان. ما هي؟ هي التسليم لله في قضائه وما يحكم به على عبده. يمكن وإننا فقئت العين، قطعت اليد، مات الولد، سلب المال أو سرق، ذا هو البلاء، أراده الله ليمحقه، ليظهر ما فيه، ليرفع الدرجات من أجل أن تقبل عليه ولا ذنب عندك. فالابتلاء مقصود لله مراد. حينئذ إذا ابتلي العبد المؤمن يسلم لله، لا ينازع، وهذا معنى أنه لا يبجر، لا يتصخر، لا يقول ماذا فعلت لك يا ربي كما يقول أهل الجزع، لا يترك الصلاة لأنه أصيب في ماله، لا يترك ذكر الله لأنه أصيب في جسمه. فليصبر الصبر الجميل، وهو الذي لا تظهر معه شكوى. كيف حالك أستاذي؟ الحمد لله بخير، عساك بخير، إني والله لفي خير. وإن كانت يده مقطوعة أو عينه مقطوعة أو جسمه مشلولة، يسلم لمن يسلم؟ سلم لربه. هو إن صح التعبير بضاعة الله، يفعل بها ما يشاء، يغليها أو يوقفها. هذه المرتبة دنيا أنك لا تنازع. أصاب الله منك قل الحمد لله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وبشرهم بالخلف، بالعاقبة الحسنة، بالمثوبة العظيمة. هل تعرفون أن الله إذا ابتلى عبده بأخذ عينه أو بعينيه فصبر لا يجزيه إلا بالجنة؟ إذا ابتليت عبدي بحبيبتي أو بإحدى حبيبتي فصبر فله الجنة. فالصبر أبنائي على ما تجري به أقضية الله وأقداره، ويكون في النفس والمال والولد. ولو أن يسلط عليك ظالما شريرا يؤذيك فصبرت واحتسبت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء عظيم لا يقاضى قدره، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لما؟ لأنهم مؤمنون بربهم فقضى فيهم وأصدر حكمه عليهم امتحانا لهم اختبارا أو تطهيرا لهم وإعدادا للملكوت الأعلى، فسلموا له فكانوا أهل الصبر والفائدين. وهناك مرتبة أعلى من هذه، مرتبة أهل اليقين. أتدرون ما هي؟ هي أن ترضى بحكم الله. هناك سلمت فقط ما نازعت، وهنا تكون راضيا. أرضيت عبدنا عنا؟ نعم ربي راضي. أخذنا منك كذا، أخذنا منك كذا، أصبناك بكذا، أنت راضي يا ربي؟ يقول نعم، لولا رضائي أنا ما فعلته. تقول وأنا أشد منك رضا وأنا راضي. وتأمل، إذا رضي سيدك بالشيء وأنت عبده أو طالب وده وحبه، إذا رضي هو قابل أنت رضا بالرضا. لا مجرد تسليم فقط وعدم الضجر، بل أنت راضي في نفسك بمرتبة أو درجة أهل اليقين. إذا بلغ المرء درجة اليقين في إيمانه أصبح يرضى بكل ما يرضى الله تعالى به، رضا زايد على التسليم. وآخر مرتبة وأعلاها يقول أهل العلم هي مرتبة الصديقين، وهي أن تحب البلاء. إذا نزل لا أنك أن تسأل، لا أنك تسأله، فإن الرسول نهى أن نسأل البلاء، وإنما أمر أن نسأل العافية. لكن إذا نزل البلاء الصالحون الصديقون يتلذذون به كما نتلذذ نحن بالعافية، بل نحن العافية ما تلذذنا بها. تمضي علينا العام والعوام، ما نمرض، ما نبتلى، ما نصاب بمصيبة، ولا نرضى هذا لله، لأننا مقهورون مغلوبون. لكنهم يتلذذون بالبلاء. أبابة الصديق ندعو لك الطبيب، يقول الطبيب أمانة. نريد لك الطبيب، قال يريد الطبيب من لا يريد أن يلتحق بالصالحين، أنا أريد الله والدار الآخرة. إذن معنى هذا أن هناك مرتبة ينزلها أهل الصدق في إيمانهم واليقين في عقائدهم، حتى إنهم لا يحبون هذا الذي ابتلاهم الله به، يحبون البلاء ويتلذذون به. أما جاء أحدهم إلى رسول الله وأراد أن يسأل المرض فأدبه الرسول قال لا، اسأل الله العافية، ولكن أعطاه الله فعاش محموما طول حياته، ولكن لا يتعطل عن جهاد ولا عن إقام الصلاة ولا عن أداء واجب، وكلما مسسته إلى ثم به وهو يتلذذ. ذي مواطن الصبر الثلاثة، وهنا الجهاد، وينصر الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. معاشر أبناء، لا شك أنني خلصت عليكم وأكثرت، والكلام ينفي بعضه بعضا، وإنما هي ذكرى للذاكرين. الصبر ضياء. كيف ضياء؟ الرجل يبدأ يعمل، أضرب مثلا بالكتابة فقط، وأكثركم طلب العلم، لما يأخذ يكتب ما يستحضر ما يكتب فيه، يأخذ رؤوس مسائل يضيف إليها بعض العناصر، يطبع عليها فيكتب ويمحو ويفسد ويصلح شيئا فشيئا، صابرا صابرا، حتى تشرق أنوار الموضوع أمامه ولم يستطع. الصبر ضياء، إشراقات أنوار. يبدأ عمل الإنسان وكأنه صب الأمل، مستقبل ما أمامه غير معلوم، جاء الفسيلة وحفر الأرض ووضع فيها، متى يجني الثمر؟ متى يجد الثمر هذا؟ لكن إذا صبر على سقيها ورعايتها شهرا بعد شهر، أو أسبوعا بعد أسبوع، عاما بعد عام، وإذا بالضياء كضياء النهار أطلعت وأبصرها وأثمرت. إذن الصبر ضياء، كيف أعبر عنه؟ يبدأ الإنسان عمله من السفر كما يقولون، نحن نقول يبدأ عمله في ظلام، لأنه لا يدري ماذا يحدث، يدخل المدرسة أو الجامعة لا يدري، يموت أثناء الدراسة لا يدري، ينصب ينجح يتوظف، ما الذي يحصل؟ لكن يحدث نفسه ويصبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وإذا بالنور وإذا بالأنوار، والضياء أعظم من النور. فالصبر عاقبته الظفر، وفي الحديث من صبر ظفر، من صبر في عمله ظفر بنتائجه، ومن فشل وانقطع ترك كل شيء وضاع منه كل شيء. وصدق رسول الله الصبر ضياء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الجواب والله الهادي إلى الصواب، أهل العلم على أن هذا ليس بحديث، ورفعه إلى الحضر النبوي غير صحيح. هذا من جهة حتى لا ننسب إلى رسول الله إلا ما هو الحق، ولو صح لوجب التسليم لرسول الله فيه ووجب الإيمان به، لكن ماذا لم يصح تبقى القضية على ما هي عليه. بعض الناس يصب عليهم جهاد الأعداء وقتال المشركين والتنقل من غزوة إلى غزوة كالجبنة مثلي، فيكون جهاد الكفار أصعب أكبر، لأنه يوردهم موارد خطر، لأنه يهلكهم. وبعض الشجعان يفرحون للجهاد ويطربون لدخول المعركة وهم يلوحون بسلوكهم، ويكون جهاد النفس لهم شاقا، فالمشقة وعدمها تختلف فيما أو فيما هو أي أظن باختلاف أنفس الناس واستعداداتهم. من الناس من يرضى في النزل طول العام ولا يستطيع أن يخرج إلى المعركة يتمطوط مدفع ما يقدر، ومن الناس كما قلت لك يريدون الحرب يتلذذون بها ويعجز على أن يجلس في المسجد ساعة يقرأ جزء من القرآن. فلهذا لو كان الحديث صحيحا ما جاز لنا أن نقول، لكن ما دام الحديث أهل العلم يقولون بعدم صحته ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي هو أن هذا الموضع يختلف اختلاف استعدادات النفس، منهم من يشق عليه القتال ويكون هو الجهاد الأكبر ويصل عليه مجاهدة النفس لأنها لينة أو طيعة أو غوضة وأصبح لا يشق عليه اجتماعها، والعكس كذلك صحيح. وإياكم. سائل يقول نريد أن توجه كلمة واعظة للمؤمنات اللائي يسمعن المحاضرة، ومرحبا بهذا الاقتراح، والكلمة موجدة. أيتها المؤمنات، يا أمة الله، إنك لفي خير وعافية، لقد وضع عنك الشارع عشرات التكاليف وخفف عنك ما أثقل الرجال به، فاحمد الله أولا. وأنت ماذا وتطالبين بماذا؟ أنت أمة الله، خلقك وصورك ورزقك وزوجك أيضا وأولدك وجعلك أمة وجدة إن شاء الله، والفضل له. أنت أمنه، اسألي عنه وتعرفي إلى سيدك، وعيب على الخادم ما تعرف سيدها ومن تخدم، فتعرف إلى الله من طريق السؤال، أو اقرأ كتابه القرآن فإنه تعرف إلينا فيه أعظم معرفة. فإذا عرفته حاولي ما استطعت أن تحبيه، لأنه سيدك وولي نعمتك. ثم الطاعة التي فرضها عليك محدودة، فقد صل الخمس وأطيع زوجك إن كان لك زوج. هل هناك شيء فوق هذا؟ لا جماعة ولا جموع ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا ولا ولا، فقط بيتك، إلزم البيت. إن كان لك زوج فأطيعيه لله، وإن كان لك أولاد فربيهم على الطهر والصفاء. وصوني حجابك، ولا يغرنك ما يتهوك فيه المتهوكات. الحجاب اللزوم للبيت يكاد يكون شطر دينك، فالزم البيت ولا تخرجي إلا من ضرورة. وبعد هذا فأنت من أولياء الله. أحذر المؤمنات الآن من فتنة التلفزيون، وقد أعطاكم الله إذاعة القرآن وهي آية من آيات الله. أتركي المذياع مفتوحا عليها من انفتاح الساعة السادسة إلى انغلاقها الساعة الثانية عشرة، فإنك لا تسمعين إلا الهدى، ولا يغشى بيتك إلا الطهر والصفا. إذاعة عظيمة جزى الله المسؤولين عنا خيرا. كنا نقول كيف المؤمنة ما تسمع شيئا في بيتها، الآن عوضنا الله نعم العوض. خلي المذياع لاصق في الكهرباء وافتحيه على نوع من درجة معينة واصرفيه، فإنك لا تسمعين إلا ذكر الله، والله إنها لنعمة. أما التلفزيون وفتنته فطهر بيتك، ولا ترضي لزوجك أن يدخله عليك وعلى أطفالك وبناتك، وإن كان ولا بد يجعل في غرفته حماية لك، لأن العين منفذ من منافذ العدو يتخذها سبيلا إلى إفساد القلب، لأن الأذن كذلك طريق من الطرق الموصلة إلى تدمير المحطة والقضاء على قلب الآدمي. فإن الإنسان يتأثر بسمعه وبصره، والتلفاز يعرض ما لا ينبغي أن يرى ويسمع. أنا ما أستثير أبدا أن امرأة ذات حجاب وطهر تنظر إلى رجل يغني أمامها كيف يبقى قلبها. أنا ما أستطيع أن تنظر امرأتي إلى رجل يغني، والله ما أقدر، ولست بممتاز عن باقي الفحول، كل الرجال يفحول. كيف يرضى لأنثاه أن تتلذذ بصوت أجنبي يغني لها ليطربها؟ أموت هذا أم حياة؟ وأنا أستحي أيضا أن أنظر إلى أجنبية وقد تصنعت وتزينت لترقص أمامي أو تغني أو ترفض البداء وتنطق بكلمات السوء. هذا عمل يصل إلى القلب. وأنا قلت هذه الكلمة رجاء أن المؤمنة هي المسؤولة عن البيت، وإذا على الزوجة أن يعبث يعبث خارج البيت، ولتكن هي اللبؤة الحاضنة للأسود والمربية لهم، لعل الرجل يفهم ويعقل. فيا مؤمنة أنصح لك، أقيمي الصلاة والزمي البيت والحجاب، وافتحي أذنيك وقلبك لإذاعة القرآن، فإن فيها الخير العظيم. ولم يبقى لمرأتي من عذر تقول أنا ما نسمع شيئا، اسمعي، والله إني لمعجب بهذه الإذاعة، ببرامجها وكلماتها، كيف تجمعها، كيف صخرت مئات العلماء، كل يتكلم في باب. وكم وددت لو أن هذه البرامج يوميا تنقل إلى العالم الإسلامي في أشرطتها، الذي تذيعه عندنا السعودية هذا اليوم تذيعه السودان ومصر بعد اليوم ابتداء. المهم لا أقيل، المؤمنة أبشرها بأنها قريبة من الجنة، لأنها ما تقوم إلا بالصلاة، تقيم الصلاة في وقتها، وتطيع زوجها، وتربي أولادها، وتصون حجابها، وتحفظ لسانها وأذنها وبصرها. ليش حديث من صامت شارع وصمت فرضها وفاعت زوجها ومنت لها الجنة؟ هذا المعنى صحيح، وأذكر أن بهذا اللفظ أو بما يقارب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلته بالمعنى وأحسنت. سائل يقول هل التصوير حرام، وهل المصورون يضع عليهم الذنب، يقع عليهم الذنب؟ التصوير حرام، إذ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، على خلاف القاعدة المحوية. لمعنى ثم لما ابتلينا بحضارة العصر وأصبحنا مضطرين إلى التصوير اضطرارنا رغم أنوفنا حكومات وشعوبة، إذ ما نستطيع نتعايش مع العالم الغربي والشرقي ونحن أقلية وضعف أيضا. لو كان الزمام بأيدينا لفرضنا سلطاننا على الأبيض والأسود، لكن نحن في وضعية معلومة ما نستغني عن الغرب ولا الشرق، محتاجون إليه، فما نستطيع ندخل بلادهم بدون جواز، أليس كذلك؟ وهكذا فلتبقى هذه المعصية في محيطها الخاص. يجوز للضرورة أن تتصور للجواز أو للشهادة أو لأمر يقتضي ذلك، ولكن لا يجوز أن تهادي صورك وأن تعلقها في منزلك أو تضعها أمامك في سيارتك كأنك لا تدين لله بالإسلام، كأنك لم تكن من المحمديين. إذ نحن المسلمون لنا صبغة خاصة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فلا بد وأن نتميز عن اليهود والنصارى، فنقدر الأشياء ونعطيها قدرها. ضرورة التصوير معروفة، تحتاج إلى رخصة، إلى شهادة، إلى كذا، حتى لا يزور كذا، اتخذتها وأنت تستغفر الله وغير راضي أيضا. أما أنك تصور أولادك ونساءك وتهدي صورتك وتعلقها في كاد وأطار أمامك وتتابع بها، أنسيت أنك من المسلمين؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا حرمنا من بركة الملائكة ودخولها بيوتنا ماذا بقي لنا؟ يغزون الشيطان ونحن لقمة أيضا وفريسة بين يديك، فلا نزيد الطين بلة كما يقولون ولا المحنة محنة. على الأقل بيتك أيها المسلم تمتاز، ما في صور لأنك مسلم. أما إذا استرسلنا وراء الهواء، هل رأيت إخواننا اكتفوا بالصورة؟ والله لا يضعون التماثيل، انفتح الباب ما دام أجازوا الصورة وأفتاهم علماؤهم، أصبحوا يضعون التماثيل ويقول القائل نحن ما نعبدها. هذا لو قيل لرسول الله قال نعم ما دمتم ما تعبدونها لا بأس. يقولون إنها حرمت في وقت يخاف فيه الشرك، أما الآن لا يخاف وقوع الشرك الآن لأنه لم يبقى التوحيد، لأنهم غارقوا في أوحال الشرك، وهكذا فاقد العقل. هذا الكلام يقرره مدرس في فصله، وما البلية إلا من المدرسين من أنفالنا. آخر سؤال يقول السائل: يقول لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وأصحابه سبعا، فكيف تكون التربية؟ بالقدوة الحسنة والطفل يرى المتناقضات. نحن نتكلم مع الصالحين، إذا كان الوالد سكيرا عربيدا نصا شطارا كذا، نقول صاحب ابنك هذا ننزع من ابنه، تفي المحكمة تحجر عليه التصرف المالية وتحجر عليه أن يبقى في بيته. نحن نتكلم على ذوي القدوة الحسنة، نتكلم على الصالحين من هذه الأمة، يصحبون أولادهم في هذه الفترة، فترة المراهقة، ليعصموهم. هذا القصد، لأنني أقول كل واحد صاحب ابنه وهو غير صالح، يجب أن نبعد ابنه عنه حتى لا يعد ابن ما، لأن الوالد مريض، هذا نبعث مع خاله أو مع عمه أو نربطه بأخيه حتى ننهيه من الفتنة. فعمر يتكلم مع جماعة المسلمين الصالحين. يقول وقد كذا أطفال هذا الزمان بالحبس في المنزل وهذا يعزله عن الجميع أو عن المجتمع. أنا لا أقول يحبس الولد في المنزل، البنت نعم، أما الولد في المدرسة والمسجد والملعب الرياضي إذا كانت الرياضة حميدة وعليها مشرفون صالحون يغذون أرواح الأبناء وأبدانهم، الولد ما يحبس في البيت. وإذا عم الوباء نحبس ولدنا حتى نهاجر، إذا عم المرض وكلما خرج ولد هلك مضطر أن يحبس ولده حتى يفرج الله. يقول أحد الأبناء يقول ها قال الشيخ الاجتماع على الذكر والأكل يجوز، وعليه فإنه الاحتفاء بالمولد اجتماع على الذكر. متى قلت وأنا الاجتماع على الذكر ذكر الجماعة الغافلة؟ هذا هو الذكر. أما قال لابن روضة من رياض الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فذكرنا هذا هو الذكر الحق. هل فيكم من لم يذكر الله؟ نقول هل فيكم من نسي الله؟ ما فيكم أحد نسي الله. نسيتم الله وأنتم في بيتي وتسمعون كلامه، هذا هو الذكر وأعظمه. أما ذكر جماعة الطرق هو حي والقبل ذاك شيء ثاني، لسنا منه وليس هو منا. يقول هل الغناء حرام أم حلال للمرأة أم الرجل الأغاني الأجنبية؟ الغناء بالمد الصوت الحسن لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تستمع إلى رجل أجنبي يغني لأنه يفسد عليها قلبها، ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسمع إلى أجنبية تغني فإنها تفسد عليه قلبه. هذا هو المنطق الحرام. وما عدا ذلك أناشيد للرجال فيما بينهم إذا ما فيها شرك ولا بذاء اسمع وتشوق. المؤمنات فيما بينهن في عرس وإلا كذا ونشدت واحدة أو ترنمت بصوتها للنساء بالكلام الطيب يجوز كإنشاد الشعر. المنطقة الحرام هي هذه، أجنبي تغني له أجنبية، بريد الزنا على طول. والله ما يسلم من زنا القلب إن هو سلم من زنا القلب. الذي يسمع أجنبية تتكفى وتتغني بألفاظها لابد وأن ينفذ الزنا إلى قلبه، والعين تزني والأذن تزني والقلب يشتهي. ثم إذا كثرت الشهوة طلبها صاحبها، فلا يحل لامرأة أن تغني أجنبية، ولا يحل لأجنبي أن يغني مع أجنبية، إلا إذا قلنا على الدين والطهارة العفاء وعلى المروءة والرجولة السلام، وأصبحنا والعياذ بالله كمجتمعات الخنازير ينزو بعضها على بعض. سائل يقول والكمان والرباب والبيانو وآلات الطرب ما عندنا هذا يا سيد؟ بيوتنا كمساجدنا، هيا ندخلك إلى البيت. ما لا يصح في المسجد ما يصح في بيوتنا، جيب المسجد الرباب. هذه الآلات كلها محرمة، وإن ترخص في أهل الأهواء فإن كل باطل رخصوا فيه. فإذا تسمع المخصص وإن لا رخصوا في عبادة غير الله.